الشيطان على أفواههم، فبذلك تسقط كلمته وتسقط حجته. قال باب الحث على التمسك، والتمسك الالتزام والأخذ بقوة، وهو أيضا من التماسك وعدم التغير والتلون والتردد. فأهل الحق لا يتغيرون ولا يترددون مهما كانت الفتن ومهما كانت العقوبات التي يتعرضون لها. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالإكراه في الأمر لا يغيره، والفتن لا تغيره، ومن الذات الدنيا وحظوظ الدنيا لا تلونه ولا تضيعه. ومن أجل ذلك ظهرت جميع الفتن في زمن الصحابة وفي أواخر عهدهم وفي عهود الأئمة الأخيار الأعلام، لأنهم كانوا أهل علم وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم وكانوا لا يظلمون أحدا بل يحكمون بالعدل والإنصاف، ليسوا من أصحاب الأهواء وليسوا أيضا من أهل الدنيا أو من أصحاب الملذات. ولا تضيع الأحكام الشرعية ولا يزيغ الناس إلا بهذه الأوجه، أن يسلط الله عليهم وراءه علماء يظلمون ولا يقولون الحق ويشتهون الدنيا وملذاتها ويقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله، أو يتوغلون في التجارب والفلسفات ويغترون بعقولهم الجوفاء فيقدمونها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحث على التمسك بكتاب الله، كتاب الله هو القرآن الكريم، وهو كلامه الموجود في المصحف الذي بين أيدينا، ليس عبارة ولا حكاية كما يقول الأشاعرة والمكرمين، بل هو كلام الله حقيقة ليس مجازا. لقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. دل على أن الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام هو نفسه الكلام الذي يسمع في الأذن، ليس عبارة عنه أو حكاية عنه. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للذي هو أقوم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فأشار وطالما تقول ليس هو والصوره بالنسبه للحقيقه، وقد يكون الاثنان بمعنى واحد وهو كلام مردود. لقد رددت عليه بمعنى ان الذي يعني القران بدا من الله لفظا ومعنى، وسمعه جبريل واداه للنبي محمد، وبين الله عز وجل ان الذي يسمع في الاذن الذي يجب وان الذي يتلى هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني لا يعارض هذا الأمر

بتلاقي ايه؟ خلق الكونين. صح؟ اللي جاي بعد كده بقى ما اصابك من حسناتك من الله يعني توفيق الله وما بتوفيق الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا. يبقى من ناحيه الحسنات الحسنات انت بتعملها بمباشره السبب بتوفيق الله، والسيئات بتعملها بمباشره السبب بخسران الله لك. خد بالك السيئات، لكن الاثنين من امر الله الكون من تقدير الله الكون. ولذلك قال ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى الضار مش هيقع على باذن من؟ باذن الله. الضار من ناحيه ايه؟ الكونيه. لكن ربنا وبخ قبل ذلك، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى ربنا وبخ الامر ده ما وبخوش، وكان هذا الامر قال ولا يفلح الساحر حيث اتى، وقال انما صنعوا به ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، والايات الاخرى المذكوره في هذا الامر. يبقى ربنا من الناحيه الشرعيه لا يحب ذلك ولا يرضى، لكن من الناحيه الكونيه امر خلق به كل ما هو مراد له، سواء مراد محبوب له او مراد مكروه له. ليه؟ عشان يمتحن الخلق. دي نمره واحده، عشان التعبد بالاسماء الحسنى والصفات العليا لا يكون الا من هذه الجهه. لازم الظلم يكون موجود عشان تدعو الله ان ربنا ينصرك، والمرض يكون موجود عشان تدعو الله ان ربنا يشفيك، والذنب يكون موجود عشان تدعو الله ربنا يتوب عليك. لكن ما فيش ذنب وما فيش مرض وما فيش ظلم، طب انت هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ مش مكلف اختيارك. هتبقى بقى زي الملائكه ولا زي الملائكه والمكلفين زي الجبلات بقى، مكلف بالتكليف تسخيري. صح ولا لا؟ لكن التكليف الاختياري يقتضي وجود شيئين. وهو دلوقتي مكلف بتكليف اختياري، اختيار بين ايه؟ بين الاثنين ضد بعض. يبقى لازم ربنا يخلق بين الاثنين ضد بعض. واحد يحب واحد يكرهه ويقول لك اختار اللي انا بحبه. طب تعرفوا ازاي ان ربنا بيحبهم؟ تعرفوا ازاي؟ عن طريق مين تعرفوا؟ ها؟ عن طريق الرسل الانبياء. ولذلك ايه؟ الرسل المبشرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قبل الرسل ممكن يحتج بالقدر، تقوم بخلقت بكده. أكثر الرسل عرفت اللي ربنا بيحبه واللي ربنا بيكرهه، واللي بيعاقب عليه واللي بيثيب عليه بالحسنة. عرفت؟ يبقى ارتفع العذر بالقدر، ما عادش ينفع. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بارك الله فيك. قل من يهدي بنفس الصوره ولا بصوره مختلفه؟ انت عشان تعمل موازنه لشخص معين بتتتبع. واذا لينا هتسوي ليه؟ ولا يزال الرجل ياتي ويتحرى الكذب حتى يكسب يكتب عن امره كذابا. خد بالك، وكذلك بالمقابل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عن امره صديق. فانت ما تسمع حتى ما تعرفوش، ما تستعجلش في انك تدبر كلامك. لازم تتيقن من صدقه وتتيقن من علمه بما يقول، لان احنا في زمن دلوقتي الناس في التلون وكده كده وتروه كالثعالب وتكسب كما تتنفس زي ما بيتنفس بيكسب، وتخيل الحقائق والمفاهيم ويكرهك ان تصدق بما لا يجوز فيه الاكراه، ويهون عليك ما يجب عليك ان تاخذه بمحمل الجد. يعني في المفاهيم العقليه والمفاهيم النظريه والمفاهيم الاجتهاديه ما يجوز حد يكرهك على حاجه. بس قول نعم ولا لا لمثل الدستور، اللي يقول نعم ما يجوز حد يقول لا انك كافي. يعني عبارات ايه يعني؟ ايه الامر اللي بيقوله ده يعني؟ وايه المفاهيم اللي يعني ايه المفاهيم اللي بيقوله يعني؟ ده الامام احمد بيقول للناس العباقره العمالقه من ائمه المعتزله كان بيقول له احنا صباح الخير دلوقتي، قول له هب ان كلامك صحيح. انت مش هفترض ان انت مخطئ. هل يجوز ان تمتحن الناس بقول غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجوز؟ لا طبعا ما يجوز. لا يجوز ان تمتحن الناس، تقول لازم تؤمن بدين، لازم تصدق بدين، لا مش لازم. يعني الناس تموت زمن بذلك. انت تمتحن الناس بقول الله قال الرسول، ده باعتقاد. كده اي حاجه تانيه انت حاطط ولا ترفضها، يكون لك وجهه نظر فيها ويكون لك راي فيها، مش ملزم. مش امر مش ملزم. فتتتبع صدقه وعلمه وادبه حسن بلاغته، لان حسن الاختيار الفاظ لغويه يدل على حسن الادب، انه ما يعرفش يلفظ وحشه. خد بالك؟ وحسن مقصده ممكن يكون كل ده موجود بس يكون خبيث في المقصد بتاعه. واخبث الخلق في المقاصد المعتزله. يقول لك العهد احنا بتوع العهد وهو اساس الظلم. احنا بتوع التوحيد وهو استثناء. طب ليه مش استثناء؟ في بعض العلماء قال البدعة بدعة واجبة، اللي هي بدعة الرد على أئمة المتكلمة، وبدعة مستحبة اللي هي بدعة تصنيف الكتب، وبدعة مباحة اللي هي متعلقة بالمطاعم والمشارب، وبدعة حرام ومكروه، وده تقسيم الإمام النووي. وهذا الكلام كله مردود عليه. هذا الكلام كله إيه؟ مردود عليه، لأن البدعة متعلقة ديني مش بالمطاعم، مش بالمباحات، مالهاش دخل بالبدعة. يعني الواحد لو طلع على البحر واحد عاوز يتفسح وعلى ياكل مانجا تفاح ياكل اللي عاوز ياكله، يركب الطيارة، يركب الحمار، ياكل بمعنى ياكل بتاع، دي كلها مباحات. دي أمور إيه؟ مباحات مالهاش علاقة بالدين. يعني مش أمور إيه؟ مفيش فيه إلزام شرعي. لو في إلزام شرعي أصلاً قسم الشرع. دي أمور مباحة مالهاش علاقة بالبدعة ولا علاقة. وتصنيف الكتب لحفظ الدين، حفظ المنة، جمع المصحف لحفظ القرآن، دي مالوش علاقة بالمنة، دي الأمر متعلق بقيام مصلحة شرعية. فتقسيم الإمام النووي رحمة الله عليه تقسيم مصلحة، لأنه قسمها إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروه وحرام. هذا التقسيم مصلحة. لكن الصحيح كل بدعات ضلالة، لأن البدعة متعلقة بالدين، والإحداث متعلق بإيه؟ بالدين. خلاص؟ ضلالة، يعني ما فيش تقسيم. ما يجي واحد جبل فقلت له اني إذا قرأ وثبتت له القوة بيبيع عشان الدنيا وبيرقد البيع عشان الدنيا، لا من اجل الاخره ولا من اجل الله. فانه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. يبقى الامر بين حب بالغيب ولا لا؟ لوحي الله له. يعني ابعد منين؟ من ايه؟ لوحي الله. اسمع زاد الرقاع. سمير مين يا عم؟ والله السمير ارحم لهم من العقول اللي توفاه اللي هم قاعدين في ايه؟ والله ارحم. والله العظيم السنه دي تحكم كل تكفير وكل خاين، كل ظالم وكل متعدد غير العدل والانصاف في الحكم على الناس. يعني ما جار الناس على الناس بالظلم الا لانهم لا يعرفون العدل الموجود في السنه. لو عرف العدل الموجود في السنه لا يظلم الناس، والله لا يظلم الناس. وهم قادرون. يعني البيضاء، يعني النقية التي لا تزول. في الحديث يقول ايه حجاب الوضوء لو كشفه لاحرقت سبحانه وجيما انتهى اليه بصر القلب. اقول حجاب الوضوء في روايه اسمها حجاب النار في البخاري. لو قلنا بقول حجاب النار ان هي مش روايه جلسه وقبلناها يبقى النار ليس فيها ظلمه بين النار بيكون فيها بياض وظلمه. فيبقى النار المضافه الى الحجاب نار لا ظلمه فيه. ولو قال حجاب النور يبقى النور ضياء ضياء ليس فيه ايه معه ضياء ليس فيه ظلمه. ربنا يحفظه، إمام كبير يعني. بيقول يعني القرآن هيبقى سهل المؤمن والكافر يحفظه، والسنة والممتنع. حتى واحد كده ما يعرفش دين الإسلام حاجة يقول لك عامل حافظ القرآن، هو تلاقى كذاب من كبير الكذابين ومن كبير المنافقين. خدت بالك؟ فبيقول لك إن المنهج والقرآن هي في متناول الجميع. أول الأمر إيه؟ صعب شوية. فهيبقى متناول الجميع. وده ده آخر الزمان يعني. ما يقولش الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعونه؟ يجي يخطب الجمعة يبص ما فيش مش في ناس في الشارع ولا لا؟ وقبل ما يطلع كده يتكلم على الأحوال والناس الجامعة ولا لا؟ والناس ما بتتنبأ حتى لو حد بكرة زيي. بتتنبأ خطبة وحد بيعمل حاجة زيي. يعني كل اللي في دماغه وهو ماشي في الشارع كل الناس جايه يا كل الناس دي ليه يعني بتاعتك بتاعتك الصلاه بتاعتك يعني. خلي بالك معايا اقعد احارب ده كده ان لله وانا اليه راجعون. يقول ما بال الناس لا يتبعون. الناس ما بتجيش ليه؟ انا عندي قران وعندي فلوس وعندي عربيات وقد قرات القران. فيقول ما حتى ابتدي على مغيره، يعني مش يسمع كلامي الا لما الف لهم بدع، لان الناس في البدع بايه؟ بدعوا. هل انت العلم الحقيقي والعلم المحكم والعلم الثابت صعب على الناس؟ بيقول لك لما صعب على الصوفيه بساط العلم طلبوا الوصول بالرياضه، ان انت تفتح عينك بالمال مش اشكال. تجوع على اخر ما يجيش اشكال، تقعد تشكر حي يا حي يا حي يا حي هو هو تلبس شوال تلبس تعيش في سبيكه امر يعني مش مشكله هتعرف حاجه، لكن تقعد بقى تحفظ الراجل ده اسمه ايه والراجل ده صحيح والراجل ده ضعيف والحديث ده معناه ايه والكلمه دي معناها ايه والابن بيقوله ايه، الموضوع طويل خالص. لا لسه هنستنى لما تعلمك الشيخ تولي الالباني بيقول التصفيه قبل التربيه والتحليه الداخليه قبل التحليه، واما المال خلاص يا عم احنا عاوزين ايه بسرعه عامل لهم بدعه اي شيخ يخش في السياسه لازم اقف امامه. خليك يا عم عارف الناس، لو احسن لك، لو احسن لك القران والسنه احسن لك يا مشايخ اللي دخلتم في الهم الازرق، ارجعوا تاني احسن لكم، لان انتوا هتدرسوا وما هتتنسوا وما عادش حد هيتفكر. لان ايه؟ وكلك عيوب وللناس ألسن. وكلك عورات وللناس ايه؟ ألسن. الناس ده في عيال اللي هم عيال الشباب اللي في البلد دي، كل واحد معاه كاميرات، ممكن احنا عاوزين الكاميرا من سبعة كده، بس مش عارف من الكاميرا عشان نصور بيه غير محمد يجرب الكاميرا بتاعته. ده معاه كاميرا واحد، اي حركه بتحصل تكتب، اي حركه بتكتب، اي واحد بيكتب. يعني انت لما تيجي تفكر تقول انا هصور المقطع ده، انت هات يا ابني الكاميرا ما طلعت الدنيا راحت. لا ده راحت الكاميرا، ده رقبته حاطة على عينيه وهو ماشي، يعني هو بيشوف الكاميرا. يعني اي حاجه اي غلطه هتيجي تبص تلاقي محطوط على البيت مباشره تاني مباشره. عمرك على الله بخير. ان لله من يتراجع. معلش بقى ما يتراجع شويه يعني بالصواب. انتوا فاكرين الراجل اللي اتوضى وهو كم الراجل؟ بيقول لي فما هم بمبتدعي حتى ابتدع لهم غيره. يعني الناس مش تسمع كلامي الا اذا ايه؟ عشان يظهر ان حاجه جديده كده، هات حاجه جديده كده. مش شايل بقى الناس. فاياكم وما ابتدع، فان ما ابتدع ضلالا. واخبرنا ابن هيثم بن موسى الجوزي قال حدثنا ابو بكر حدثنا ابن الزنجوي ثقه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عبد الرزاق الشيطان بيقصد الحكماء، يعني مش بيقصد المنافقين والضلال، ده مش عاوزهم. يعني كفاية على فين حكيم حكيم لو بضبط ويتكلم بغير مقصد مراد. كلمة الضلال ويلقي المنافق كلمة الحق ويجيب واحد منافق يبتحب الناس شوف بكلمة الحق. قال كل ما يبين رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلال. قال اجتنب من كلمة الحكيم كل متشابه. إن هو يحتاج المتشابه يترك الايه؟ المحكم. شفت بقى نزل ازاي؟ الذي إذا سمعت قلت ما هذه ولا ينئنك يعني ولا يفنينك ذلك عنك. يعني لا يصرفنك ذلك عن الصراط المستقيم فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه. إنك العالم أقرب الناس إلى التراجع عن الباطل. لكن لما تلقى واحد مصر على موقفه في الباطل ما يبقاش عالم. العالم يعمل إيه؟ يعني رحمة الله على الإمام الفقيه المفسر الأصولي نحن الإمام العثيمين رحمه الله تعالى قال الجملة كده لها محل في الصفات. قالوا لا الجملة دي لا تقال. خد بالك ورد عليه ايه؟ على طول مشاركة وهو إمامهم شيخ مستفيد ردوا عليه قال الكلمة دي لا تقال ولا يجب أن تقال. لا موضوع عندنا نتكلم عنه في الصلاة. في كلمة الحكم على المشدد إن هو لا يشبع إذا كان قد دخل في قلبه ما يعتقد صحة ما يفعل تراجع عنه تراجع عنه. يعني قال الكلمة واستشعر ما أخطأ فيها فتراجع عنه وقال قد لا يشترط إن كل يشبع يستحسن ما يفعل ويعتقد ما يفعل لا يشترط وتراجع عنه. فالعالم يتراجع لكن ده انت في وسط ناس دلوقتي يكذب 1000 كذب وما يكفيش ان هو يكذب مره واحده بس ويخطي 1000 خطا وبرده يصر ان هو على الحق. معصوم ازاي يظهر قدام اتباعه ان هو راجل بيغلط ان هو راجل بيقول ده معصوم امام المعصوم. يبقى العالم يرجع. طب افرض انت بقى تتبع كل حاجه بقى هو رجع وانت ما رجعتش يبقى مشكلة ولا مش مشكلة؟ إذا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أنت تتبع الأولياء والأنبياء والصالحين في التوسل إليهم وسؤالهم من دون الله وهم لا يتبعون إلا الله ولا يسألون إلا الله ولا ينادون إلا الله. يعني هم في أفعالهم يدعون الله وأنت تتوسط بهم بطريق غير طريق الشرعي. فهم ثقة